وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا القلب لفقدك يزعج لا أعتب قلبي غافل عنك فليس على الأعمى حرج تهوى المولى وتنام الليل للعمر كذا قوي.